سبع بقرات حمار يأكلهن سبع رجال، فرأى الرؤيا خمس مفعولين، وتقول رأيت في المنام رجلا يأكل تمرا. هذا أيضا حلمية. طيب قوله طالما مفعولين من قبل الزمان، إذن تنص المفعولين أحدهما المبتدأ والخبر، لأنه أحالنا على المفعولين اللذين تنصبهما علم اليقينية والظنية. طيب ثم قال المؤلف ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. لا تجد هنا يعني في باب ظن وأخواتنا بلا دليل سقوطا طيب. لا تجد هنا الإعراب الشناء لا ناهية، ولهذا تلزم الفعل بعدها. لكن جزم بماذا؟ كيف؟ لا انت جزم السكون. اين ذهبت الياء؟ لان اصل تجز تجيز، حذفت لالتقاء الساكنين، والقاعدة فيما إذا التقى الساكنات ما أشار إليه في الكافي حيث قال إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هنا لين ولا لا؟ الزاي ساكنة واليا ساكنة احذف الزاي. وقوله سقوط هذا مقول توجد، وقوله مفعولين مضاف إليه أو مفعول معقول. يقول رحمه الله لا توجد حذف المفعول الواحد أو المفعولين في باب ظن وأخواتها إلا بدليل. وهذا الحكم الحقيقة فرض من أفراد القاعدة العامة، وهي حذف ما يعلم جائز. طيب فإذا دل الدليل على الحذف جائز. فإذا قال لك قائل من ظننته قائما فقلت ظننت زيدا، وش اللي حذف؟ قائما المفعول الثاني. وإذا قال لك ماذا تظن زيدا فقلت أظن قائما، يعني أظن زيدا قائما. طيب المفعولين جميعا لو قال لك قائل ماذا تعلم عن زيد؟ أقائما هو أم قاعدا؟ فماذا تقول؟ أظن قائما. هذا مقول واحد. المقول أي شيء؟ لو قال أتظن زيدا قائما قال أظن، يعني أظن زيدا قائما. والخلاصة أنه يجوز حذف أحد المقولين وحذف جميع المقولين، كل ذلك بعد وجود الدليل. فإن لم يوجد دليل فإنه لا يجوز الحذف، لأنه إذا حذف بدون دليل حصل في الكلام التباس ولم يفد الفائدة المطلوبة. ثم قال وكثر النجعل تقول إن ولد مستفهما به ولم ينفصل بغير ضرب أو كضرب أو عمل، وإن ببعضه فصلت يهتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشتقا. طيب يقول رحمه الله كتظن نجعل تقول. أصل هذه المادة تقول أنها لا تنصب، وإنما يأتي مقولها جملة، هذا الأصل. ولهذا تكسر إن بعدها، كما قال تعالى قال إني عبد الله، هذا الأصل. وتقول قلت زيد قائم، ولا تقول قلت زيدا قائم، فما دام المراد بها القول فإنها لا تنصب المقولين بل تنصب الجملة على أنها مقول القول، لكن قد تأتي بمعنى الظن، فإذا جاءت بمعنى الظن عملت عمل الظن كما يقول المؤلف وكتظن جعل تقول. أعراب هذه الجملة كتظن المفعول الثاني لجعل مقدما، وتقول المفعول الأول، وتقدير الكلام اجعل تقول كتظن. إن ولي مستفهما به هذا شرط جملة شرطية، فولي فعل الشرط. وأين جواب الشرط؟ قيل إنه لا حاجة للجواب في مثل هذا التركيب، وقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله، يعني إن ولي مستفهما به فاجعله كتقول. قال ولم ينفصل بغير ضرب أو كضرب، لم ينفصل الضمير في ينفصل يعود على إيش؟ نعم، يعني لم ينفصل تقول أما بعد بغير ضرب أو كضرب، فإن انفصل بضرب أو ما يشبه الضرب وجاب مجرور فإن ذلك لا يؤثر، لأنهم يتوسعون في الضرب وجاب مجرور ما لا يؤثر، أو عمل يعني عمل لتقول للمفعول الثاني فإنه لا ضرب. قال وإن ببعضه فصلت يحتمل فيبقى على عمله، وقوله إن ببعضه فصلت الجملة هذه شرطية، وفعل الشرط فصلت ويحتمل جواب الشرط. يقول رحمه الله اجعل وكتظن يجعل تقول. أولا ننظر إذا تقول هل هي ماضي أو أمر أو مضارع؟ مضارع. ثانيا هل هو للمخاطب أو للغائب أو للمتكلم؟ للمخاطب. خذوا هذا الشرط، اشترط أن يكون مضارعا للمخاطب. الشرط الثالث إن ولي مستفهما به، يعني أن يقع بعد الاستفهام، يقع بعد الاستفهام، فإن لم يقع بعد الاستفهام فإنه لا يعمل عمل كغل. الشرط الرابع أن يكون متصلا، أي أن يكون المقول متصلا بتقول، فإن كان منفصلا، فإن كان بعمل أو ضرب أو جر مجرور لم يكن العمل، وإن كان بدأ بغيرهما فإنه يبطل العمل. مثال ذلك أتقول زيدا منطلقا، بمعنى أتظن زيدا منطلقا، ولو أردت القول لكان فرض العبارة أتقول زيد منطلق، لكنك أنت الآن تريد أن تسأله هل يظن هذا أو لا، فتقول أتقول زيدا منطلقا، يعني أتظنه منطلق. طيب هذا كان في الشروط. ولو قلت أتقول طعامك زيدا آكلا، استقيم ولا يستقيم؟ لا يستقيم. أو يستقيم؟ نسأل هل آكل عمل ولا غير عمل؟ عمل، عمل للمفعول الثاني. والمؤلف يقول أو عمل فإنه يحتمل ولا يقول عمل. وعلى هذا فتقول أتقول طعامك زيدا آكلا، يعني أتظن زيدا آكلا طعاما، فالعبارة هنا سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة، لأن يعني فصلنا بعيش بالعمل، والعمل ليس أجنبيا من المعمول من العامل، العمل ليس أجنبيا من العامل، فلهذا شرع فصل. ولو قلت أتقول في المسجد زيدا نائما، نعم صحيح، ولا يقول العمل. ليش؟ لأن الفاصل جر مجرور. ولو قلت أتقول عندك عمرا جالسا،

هو عمل غن وأخواتها؟ أحسن، إيه بجملة خبرية لم يدخل عليها الظن. ما الذي عمل الظن؟ ظن نصب هنا هذه جملة مكون من مبتدأ وخبر ثم أظهر عليها الظن عشان تبين النص. ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ عباد الله هذا محل دون محل دون محل دون معنى على أنه يوزان دون محل على أنه على يوزان دون محل في المهم دون محل هذا صح يلا هريك مثال اللغة لست أريد الإلغاء أنا أقول أن الإلغاء مطلقة طيب هذا الإلغاء جائز ظننت زيد قائم ظننت زيد قائم هذا إلغاء التعليق التعليق ظننت لزيد قائم تمام قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم نور أرجع أذكرها أول مجملة مرة نعم رأيت فعل وفاعل رأى في الماضي مبني على إيه؟ منصوب على أنه مفعول أول جراء طيب رأى مفعول محاولة هل في مثل هذا ضابط؟ نعم إذا جاء بعد اسم التفضيل منصوبا فإن تكون طيب نعم كل شيء. نعم. طيب وأبصرهم جنودا. نعم. طيب أكثر ما تقول على إيش؟ على رفع الجلالة ولا على أكبر؟ على أكبر. نعم. يعني وراء الله أكبر. أكثر أكثر. نعم. جنودا. ها؟ تمييز. تمام. لأنه جعل هذا اسم تفريد. إذا ورد في كلام العرب ما يوهم إلغاء العامل المتقدم ثمنها. لو قلت فلان هو غير قائم ونعرف وما يخالف لدينا من فكره تقديم شاهد الوقوع عرفت كيف؟ أين الفعل الذي يأتي مفرده؟ أين الفعل الذي يأتي مفرده؟ طيب لو جاء البيت على رسل المرأة قال رجل من بني سعيد قل زيد القائم قل زيد القائم شو صحيح أين دليلك على صحة كلام الله؟ طيب في الحديث قل الحق ولو مرا كما ماذا نجيب عن هذا الحديث؟ أليس يقولون إن مفعول القول لا بد أن يكون جملة؟ إذن كيف نعم؟ على تقدير. تقدير. يعني إذا نائب منابة جملة صحيح هو لا يقول كل الحق يعني بس الحق حتى يقع عليه الجملة الوقار إنها صفة لنقص المحذوف الكل القول الحق. الله أعلم. لا لا تكتب الظروف وخلفها في هذا الغلاف تكتب سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعلم وأرى هنا ثلاثة وأرى وحدث. إيش قال؟ أعلم وأرى. حدث مين؟ أعلم وأرى. نعم. إلى ثلاثة وأرى وعلم أحدهما صار أرى وأعلم. إذا صار أرى وأعلم. إذا صار شنو؟ أرى. نعم. الثاني والثالث أيضا مقيمة، وإن تأتي بواحد بلا الجنة الاثنين به توصل، وكان منهما تكالك الكفاء، فهو به بكل قسم بالكفاء، وكأرى الثالث نفس أخبار فكذا أنبأت وذات أخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. قال المؤلف بن مالك في ألفيته: أعلم وأرى، أي عنوان ذات، وهو بحقيقة كالفصل لما سبق، لأنه متعلق به تعلقا مباشرا. وأعلم أصلها علم، دخلت عليها همزة التعزية فصارت أعلم. تقول: علم زيد أمرا قائما، علم زيد عمرا قائما، يعني أن زيد علم أن عمرا قائم، فتدخل عليه الهمزة فتقول: أعلم زيد، أعلم زيدا، أعلم الرجل، أعلم الرجل زيدا عمرا قائما. فزيد الذي كان في الأول مرفوعا، في الأول مرفوعا صار الآن منصوبا. لماذا؟ لدخول همزة التعدية. ولهذا قال: إلى ثلاثة رعى وعلم عدوا، إذا صار أرى وأعلم. تقول قول إلى ثلاثة رعى وعلم عدوا، إلى ثلاثة جار ومجرور متعلق عدوا، ورعى وعلم مفعول عدوا. فإذا قال إنسان: كيف تكون مفعولا وهي فعل؟ قلنا: المقصود اللفظ. إذا صار أي رأى وعلم، أرى وأعلم. فإذا صار أرى وأعلم تعدد إلى ثلاثة. وقوله عدوا يحتمل أن يكون المراد النحويون، يعني يحتمل أن يكون المراد النحويين الأبصار، ويحتمل أن يكون المراد العرب. وأيهما الأولى؟ العرب الأولى هنا، العرب، لأن الحديث عن لسانهم. طيب، المثال كما قلت: علم زيد عمرا قائما. فهنا يقول في الإعراب: علم فعل الماضي، وزيد فاعل، وعمرا مفعول الأول، وقائما مفعول ثاني. طيب، أعلمت زيدا عمرا قائما، هل أنت عدت إلى ثلاث مفاعيل، فصار الفاعل أولا صار مفعولا من أجل التعدية. طيب، أرى كذلك، تقول: رأى زيد عمرا قائما، فأرى يعني علم، ما أبصر بعينه، رآه علم كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طيب أقول رأى زيد أمرا قائما، إذا أردت أن أعطيه إلى ثلاثة أقول أريت زيدا أمرا قائما، يعني وريته إياه قائما، هذا معناه في اللغة العامية، وريته إياه قائما. فتجدنا الآن أن تعدت إلى ثلاثة مثال. طيب حكم هذه المثال الثلاثة بينه رحمه الله بقوله وما لمسؤولي علمت مطلقا بالثاني والثالث أيضا حققا، ما مبتدأ لنفس موصول والتقدير والذي لمفعولي علمت مطلقا بالثاني والثالث أيضا حققا. طيب جملة حققا خبر ايش؟ خبر المفعول ما، يعني أن ما ثبت لمفعولي علمت في جميع الأحوال يثبت للثاني والثالث، للثاني والثالث. طيب وقد سبق أن لها أحكام منها الإلغاء والتعليق فيثبت هنا للثاني والثالث كما ثبت لمفعول علمت. طيب الأول هل يثبت له أحكام مفعول ظن وأخواتها؟ لا، وذلك لأن الأول ليس عمدة بخلاف الثاني والثالث فإن أصلهما المبتدأ والخبر. طيب قال وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، ان تعديا الفاعل علم وراء، لواحد بلا همز وذلك كعلم العرفان، علم بمعنى عرف، تقول علمت زيدا اي عرفته، تعدى ليش؟ لواحد. اذا تعديا لواحد فدخلت عليهما الهمزة تعدية لاثنين، لأن الهمزة هذه تسمى همزة التعدية حيث إنها تعدي الفعل إلى ما لم يتعد إليه من قبل. طيب تقول رأى زيد عمرو، رأى زيد عمرو هذه رؤية ليش فصل تنصب مفعول الله. تقول أريت زيدا عمرا ينجاز ينظر إليه، كم نصبت؟ نصبت مفعولين لأنها كانت قبل الهمزة تنصب مفعولا واحدا، فإذا دخل على الهمزة نصبت مفعولين. يقول رحمه الله والثاني منهما، أي الثاني من المفعولين فيما إذا تعدى لواحد وتعدى بالهمز لاثنين، والثاني منهما كثاني اثني كفى، وثاني اثني كفى ليس عمدة ويجوز حذف بكثرة، ولهذا قال فهو به في كل حكم ذو اختفى. كلمة كفى تنصب مفعولين لكنه ليس أصلهما المبتدا والخبر، ولهذا لا يصح أن يخبر بالثاني عن الأول، فهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. مثال كسوت زيدا دبا، هذه تنصب كم مفعولين، لكن هذين المفعولين ليس بعمدة، ولهذا لو حذفتهما فقل كسوت زيدا، نعم صح، حذفنا الثاني منه. لو حذفت الاول فقل كسوت دبة صح، لو حذفتهما جميعا فقلت اليوم تسوق صح أيضا لأنهما ليس بعمدة. طيب علامة أنهما عمدة أن يصح الخبر الثاني عن الأول وهو من المعلوم أنه لا يصح أن تخبر عن زيد بالجبة لا تقول زيد جبة. طيب قال الثاني فهو به في كل حكم يؤتفى. هذا الشطر تكميل لمضمون الشطر الأول إذ أن الأول يغني عنه لو قال الثاني منهما كثاني فينكسى لكان راء العموم يقتضي أن يكون مساوي له في كل حكم لكن أكثر ذلك بقوله فهو به في كل حكم يؤتفى. وكأرف سابق نبأ أخبر حدث أنبأ خبر خمسة أبعاد كأرى وقول كأرى السابق أيهما الذي يتعدى إلى هذا المفاعيل فتقول أخبرت زيدا عمرا قائما كمثل ثلاث الأول فضله والثاني والثالث عمدة حدثت زيدا عمرا قائما الثاني والثالث والأول فضله أنبأت زيدا عمرا مجتهدا خبر كأخبر خبرت زيدا عمرا فاهما فصار هذه الحال خمسة كأرخ نعم نبدأ أيضا مثل أنبأ هذه الحال خمسة تنصب ثلاث مسائل الأول منها فضلة والثاني والثالث عمدة. طيب لا لو قلت أخبرت زيدا دون أن تريد أخبرته بشيء أخبرت زيدا فقط فهل تنفذ ذلك المتعليم؟ لا. وكذلك رأيت زيدا لا لا تنفذ ذلك المتعليم فهي كما سبق في براء والله أعلم. نعم يقول هذه الخمسة عندي بالشرط شرط مختصر وهذه الخمسة لا تتعدى إلى ذات المفاهيم مصطفى بها إلا وهي مبنية للمقول كقوله نبئت زرعة أو الشفاء بتسمية يهدي إلي أو تهدي إلي غرائب الأشعار ودخل الأحمر الإعراء ما عرفنا إلى قوله وإن تعدى إلى واحد قوله وإن تعدى إلى واحد هذه جملة شرطية ذل الشرط تعديها وجواب الشرط كالاثنين يجيني توصل لكن هل جواب كلمة توصل أو كالاثنين الجواب توصل توصل هو الجواب لأن قوله الاثنين متعلق بتوصل وقوله كلا هم كيف نعرف كلا هم ووجه السؤال أن الباء حرف جر وأن لا حرف وحرف جر لا يكون إلا على اسم فقال بعضهم إن لا هنا بمعنى غير لا بمعنى غير أي بغير هم ونقلت حركة إعرابها لما بعدها لتعذر ظهور الحركة عليها وعليه فنقول ألبى حجر ولا اسم بمعنى غير مجرور بالباء ونقلت حركة إعراب إلى ما بعده لتعذر ظهور الحركة عليه وقوله الثاني هما كثاني كسر الثاني مبتدأ والخبر ما هو الخبر كثان. طيب وقوله اثني كثا، اثني مضاف وكثا مضاف إليه، وكيف يصح عن مضاف إليه وهو فعل؟ لأن المقصود لفظه، فكأنه قال كثان اثني هذا اللفظ. نعم هي عرفناه كيف اي نعم كذا ظهر العرب ذا على هم خلاص يسبها العرب. وقول فهو فيه في كل حكم الارتساء، نقول الجمله فيها خبريه فالضمير هو مبتدا، ودؤفس خبر المبتدا. طيب وكأرى السابق نبأ أخبر، كأرى جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والسابق صفة له، ونبأ مبتدا، وعرضناه بأن المبتدا معناه فعل لأن المقصود لفظ. وقول أخبر معطوف على نبأ بحذف حرف العطف من أجل النظم، حدث أنبأ مثله معطوفة لكن لحد حرب عطف لأجل النظم. كذا تخبر، كذا تخبر مقدم وخبر مبتدا مؤخر، والمقصود لفظه كما عرفتم. نعم نعم عليك أعلمت، لا لا علمي أعلمته بأنه قال. نعم نعم هذه بارك الله فيك. أين وما دخلت عليك تسوي المخطوط واستطيع أجبت من أنك سفرت أي من سفرك، لكن يقول العرب لما بشر بالأنثى قال ما هي بنعم الولد، بنعم الولد فأدخل الباء على نعم، فبعضهم قال هذا دليل على أن نعم اسم، ولكن صحيح أنها حقنا فعل لكن الباء دخلت على شيء محذوف، أي ما هي بالولد الذي يقال فيه نعم الولد، أو قال إن ما هي بنعم الولد أي بهذا المد، لأن نعم تفيد المد. نعم هل يقال أعلم وأرى أو أعلم وأرى؟ هذا الضغط أعلى وأرى، إيش معنى أعلى؟ أعلى أي أخضر، وأرى؟ أي ضغط أرى، طيب بارك الله فيك. هات علم معدات هنا بالهمزة بالمثال أعلم زيد وهذا هكذا قلت زين. طيب مثال في أرى، طيب ما تقول في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا، في آل من هذا الباب؟ أين المفعول الأول؟ نعم والثاني؟ والثالث؟ طيب تمام ما الذي يجوز حذفه من المفاعيل الثلاثة؟ أي نعم والأول يجوز حذف الأول لأنه قبل، وأما الثاني والثالث فيقول المؤلف وما لمفعول علمت مطلقة للثاني والثالث أيضا مطلقة. وقد قال هنا ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين عن مفعول. طيب إذا تعدى لواحد إلى هم خليل يتعدى إلى هم مثال تعدى إلى واحد فمع الهم يتعدى إلى اثنين أراك الله الحق يعني جعلك تراه صح. ما هو ثالث هكذا هو المفعول الثاني الذي عامله كفى. طيب نعم إذن هو عبارة عن كونه يدل على المفعولين المبتدا والخبر. طيب يقول مؤلف وكعرف سابق نفسه نعم كعرف سابق نبأ نبأت محمد العلم نبأت زيدا عمرا قال نعم ليس أولا ثاني لا يقول مالك رحمه الله ها؟ سؤال ثاني ها نعم ايش اي هذه اصلا همزه سقطت عنه في المضارع فرايت الرجل تقول قولي الرجل